كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولعنهم الله